وقوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وكذلك قال عن النار أعدت للكافرين، وقال عز وجل إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، كانت أي فرغت، فرغ من خلقها أيضا. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذا وصف للجنة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد في ليلة الإسراء والمعراج. وجاء ذلك في حديث صحيح، صحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، قصة الإسراء، وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، يعني ألوان معينة لم تخلق في الدنيا، ألوان معينة لم يعرف اسمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابز اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ده في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا يدل على أنها قد خلقت قبل ذلك. وكذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ده أيضا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني اللي بيموت بيعرض عليه مقعده في الجنة أو مقعده في النار. وزي الحلقة اللي عدت ما تكلمنا عن أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وهذا يدل أيضا على أن الجنة والنار مخلوقتان. كذلك من الأدلة حديث عبد الله بن عباس اللي هو حديث كسوف الشمس، قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا، وهو بيصلي تناول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيتناول شيء، قال رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت، بعد كده كف عن هذا التناول، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحديث، وفيه أنه قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. طيب أهل السنة بيعرضوا المسألة دي في كتب الاعتقاد ليه؟ لأن في بعض الناس من المعتزلة كذلك بعض القدرية بيقولوا أن الجنة والنار لسه ما تخلقوش وإنما سيخلقهم الله عز وجل يوم القيامة. تمام. وعرض الشبهة دي ليهم من ناحية عقلية، وبعد كده بدأوا يستدلوا لها من ظواهر نصوص شرعية. فمن ناحية العقلية قالوا النار لو الجنة لو اتخلقوا النهاردة وبعد كده هما يعني مخلوقتان دون أن يعذب الله عز وجل بالنار أحدا ولا ينعم في الجنة أحد حتى يأتي يوم القيامة، طب إيه لازمتهم؟ دي شبهة عقلية، وطبعا العقل لا يجابه النصوص، ما ينفعش ان انت تعارض النص بالعقل، فدي شبهة ضيعة. طب ظواهر النصوص بقى اللي تمسكوا بيها، تمسكوا بعدة ظواهر للنصوص، منها قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، وكذلك كل نفس ذائقة الموت. فقالوا ان هي لو كانت الجنة والنار مخلوقتان لوجب اضطرارا أن تفنياني يوم القيامة، إنهما يهلكوا مكانا. تمام. دي شبهة. وكذلك دخلت عليهم شبهة أخرى، إن لو حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده أو من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. قالوا لو كانت خلقت وفرغ منها خلاص طب ده لسه بيتغرس فيها هو. خلاص ده دليل ايضا زيه دليل حديث او قول الله عز وجل عن امرأة فرعون هي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، يعني لسه هيبني بيت في الجنة، فلو كانت خلقت وفرغ منها طب زي لسه هيتبنى فيها. ده بعض الظواهر النصوص اللي تمسكوا به. بالنسبة عن اللي هي الزيادة في الجنة دي او التمسك بالنصين الاخر دول، ده الجواب عنهم سهل جدا. يعني احنا بنقول لهم ان كنتم تقصدهم بان هم لم يخلقا، الجنة والنار لم يخلقا بعد، اي ما تخلقوش اصلا ولا اتعمل فيهم اي شيء، وان لسه هيبتدي خلقهم يوم القيامة، فهذا باطل لا شك فيه، معارض لكل النصوص اللي استدلنا بها. تمام. اما لو كنت تقصده ان هما مخلوقتان ولكن ما زال الله عز وجل يحدث فيها ما يشاء، ان كنت تقصد ده فده حق ونقبله، وهذا هو الحق الذي يجمع ما بين النصوص، ان هي مخلوقتان ولسه يحدث الله عز وجل فيها ما يشاء. اما بقى عن الاحتجاج بقول الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه، وانهم هيخلقوا ايضا، فده كلام باطل، لان المراد بقول الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه اي كل شيء كتب عليه الفناء، واما الجنه والنار فهما مخلوقتان ولم يكتب عليهما الفناء وانما كتب لهما البقاء، لان المؤمنين سينعمون في الجنه الى ما لا عدد يعني من الاعمار والايام، بل الاعمار هتتوقف، يعني مفيش حاجه اسمها اعمار. وكذلك في النار فهما مخلوقتان للبقاء ليس للفناء. ثم قال الطحاوي لا تفنيان ابدا ولا تبيدان، يعني الاول اتكلم على انهما مخلوقتان، الثاني حاجه بقى ان هما لا تفنيان ولا تبيدان، وده ايضا متفق عليه في الجمله. بنقول في الجمله ليه؟ لان في ناحيه النار كلام كده وفي خلاف ما بين الناس هنتكلم فيه، وخلاف ثابت كمان من اهل السنه، لكن في الجمله اتفق اهل السنه والجماعه على ان الجنه والنار لا تفنيان ولا تبيدان. ولم يخالف في ذلك الا الجهم بن صفوان امام المعطله، وليس له سلف قط لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من احد لغايه عصره، هو اول واحد قال الكلام ده. طبعا احنا قلنا ان لو كان الكلام ده حق في كل المسائل بقى، لو كان واحد يقول كلام حق كان لابد من قائل قبل منه بيه، لان الله عز وجل خلق الحق ولابد ان يخلق له اهلا يبينه في جميع الاعصار. فانت لما تيجي النهارده بكلام جديد في مساله قديمه، ده يدل على انك بتقول ان الامه دي كلها بقيت على الضلال وانت اللي جيت بالهدى، وده طبعا مخالف للنصوص الصريحه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم او نواهم حتى تقوم الساعه، فهم قائمين على الحق على مدار الازمان. طيب من الادله بقى على ابديه الجنه ان هي ابديه لا تفنى، قول الله عز وجل واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز. غير مجذوز يعني غير مقطوع. تمام. والاول قال ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، ممكن بعض الناس يفهم الا ما شاء ربك ان لغايه نهايه معينه هتنقطع، لا، الفهم ده فهم خاطئ. اللي يدل على خطا الفهم ده قوله في اخر الايه عطاء غير مجذوز، يعني غير مقطوع. واما الاستثناء اللي هو الا ما شاء ربك فاختلف فيه اهل السنه والجماعه، بعضهم بيقول الاستثناء ده المقصود به بعض اهل الجنه اللي هم هيدخلوا النار وبعد كده يعني هيطهروا بعد كده يدخلوا الجنه، فالاستثناء الا ما شاء ربك هو دي المده اللي قعدوا فيها فين في النار. وبعض اهل السنه ايضا قالوا لا، الاستثناء ده المقصود به المده اللي قعدوا فيها في القبور وقعدوا فيها في الموقف يوم القيامه يعني قبل ما يدخلوا الجنه. وبعض العلماء قال الاستثناء ده المقصود به اعلامهم بانهم مع خلودهم مع خلودهم في الجنة إلا أنهم في مشيئة الله أيضا، يعني ده تحت مشيئة الله مش بمزاجهم، لا إنما تحت مشيئة الله. كما قال الله عز وجل: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. الله عز وجل بيقول النبي ولئن شئت ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، بس الله عز وجل عمله ما عملوش، تمام؟ فهو جعل حاجة تحت المشيئة بس هو ما عملهاش. وكذلك قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك. طب ختم على قلبه؟ لا، ولكن إيه؟ بيبين أن كل شيء داخل تحت مشيئته. فكذلك في الآية بقى اللي معانا: إلا ما شاء ربك. بعض أهل السنة قال هذه يعني يبين بها أن هذا النعيم داخل تحت مشيئة الله، وإن كان غير مقطوع ولا يفنى ولا يبيد أبدا. تمام؟ ده الأدلة على أبدية الجنة. ومنها أيضا بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وقال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وكذلك من الأدلة على كده حديث ذبح الموت، إن الموت سيأتي يمثله الله عز وجل يوم القيامة في صورة كبش أملح، وينادي على أهل الجنة: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: تعرفون هذا؟ وكذلك يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيذبح الموت. طيب لما يذبح الموت خلاص بقى في بقاء لأهل الجنة والأهل النار، وده لابد أنه مستلزم لنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. طيب ده الأدلة على أبدية الجنة. وأما الدليل على أبدية النار ودوامها، فده الأول الناس بقى اختلفوا فيه، عشان كده أنا قلت في الأول قلت إيه ده في الجملة، لكن بالنسبة لأبدية النار الناس اختلفوا فيه على ثمن أقوال. ثمن أقوال، بس أنا بقول الناس ما قلتش أهل السنة، خلاص؟ يعني الناس دول شامل أهل السنة والفرق المنحرفة أيضا. اختلف فيه على ثمان أقوال. القول الأول أن كل من دخلها دخل النار لا يخرج منها أبدا الآباد، كل واحد يدخل فيه، بس ده قول الخوارج والمعتزلة. ليه؟ لأنهم بيكفروا بالمعصية، تمام؟ بيكفروا بالمعصية. بس طبعا المعتزلة زي ما احنا قلنا في دروس سابقة إن هما ما بيخرجوش الفعل الكبيرة من دائرة بيخرجون دائرة الإيمان، بس ما يدخلوش في دائرة الكفر. لكن يوم القيامة بيتفقوا على انهم الاثنين الخوارج والمعتزلة على ان فعل الكبيرة فين؟ مخلص في النار. عشان كده هم بيقولوا ده القول الاول، ان كل واحد داخل الجنة داخل النار فهو مخلص فيها. ده القول الاول. القول الثاني ان اهل النار يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية، خلاص انهم يتعودوا عليها هنا. بس طبعا كل الكلام ده عبارة عن ايه؟ حاجات كده لوثة، تيجي لوثة عقلية ليه فيبتدي يقول بيه. مين اللي قال الكلام ده؟ ان هو امام الاتحادية ابن عربي الطائي اللي هو الملحد، ابن عربي غير ابن العربي بتاع كتاب احكام القرآن، ابن العربي المالكي. ابن العربي المالكي ده امام فقيه، ابن عربي اللي هو ابن عربي الصوفي الطائي المعروف ده اللي هو امام الاتحادية اللي كان بيقول ان الله اتحد مع الخلق يعني. القول الثالث ان اهل النار يعذبون فيها الى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم اخرون. ده بقى امام الائمة اللي قالوا الكلام ده هم اليهود، وده اللي حكى ربنا عنهم وكذبهم في قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون، الى اخر الايات. كذبهم قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القول الرابع قالوا يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحدا، يعني مش تفنى بس هيخرجون منها لا يدخلوا فيها. القول الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وكل حادث فقد كتب عليه الفناء ولم يثبت له البقاء. ده قول مين بقى؟ قول الجهمية، الجهم بن صفوان والشيعته بقى الجهمية. القول السادس قالوا تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بالألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف. كمان أقوال دول حكاهم ابن أبي العز الحنفي في الشرح العقيدة الطحاوية. احنا قلنا كده ستة، كل الستة دول اللي قالوا بيها عبارة عن فرق منحرفة كلها. القول السابع والثامن دول بقى أقوال لأهل السنة، وإن كان في قول فيهم ضعيف وضعيف جدا كمان، بس قال به قائل من أهل السنة. القول السابع قال أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة. طيب لغاية كده تمام. قال ثم يبقيها ما يشاء، يبقي بقى الباقية اللي هم الخالدين فيها ما يشاء، ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. تمام. القول ده منقول عن منقول في بعض الأسانيد عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، لكن الأسانيد إليهم كلها ضعيفة لا تثبت فيها أسانيد صحيحة إليهم. طيب القول الثامن هو ده قول عامة أهل السنة والجماعة باستثناء القول اللي عدا ده. قالوا إيه؟ أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة. طبعا من يشاء دول اللي هم مين؟ الموحدين اللي هم عملوا بعض المعاصي واستوجبوا النار وكتب الله عز وجل لهم أن يدخلوها. قالوا ثم يبقي فيها الكفار بقاء لا انقطاع له، وهو ده اللي الإمام الطحاوي قاله في الطحاوية زي ما احنا قرأنا دلوقتي، وهو ده القول الصحيح واللي عليه عامة أهل السنة والجماعة. الأدلة بقى عليها كثيرة جدا، الأدلة على البقاء كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل ولهم عذاب مقيم، كذلك قوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وكذلك قوله فلن نزيدكم إلا عذابا، كل شوية بيزيدوا من العذاب، وكذلك قوله خالدين فيها أبدا، وقوله وما هم منها بمخرجين، وقوله وما هم بخارجين من النار، وكذلك ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. تمام. ده كله يدلل على ان الجنة والنار الاثنين كلاهما ابديتان لا تفنيان ابدا. تمام. ثم قال بعد ذلك الطحاوي رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد، خير والشر مقدران على العباد. ده مضمون الإيمان بالقضاء والقدر اللي هو أصل من الأصول الستة اللي بيرتكن عليها الإيمان كما جاء في حديث جبريل. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن الأدلة على ذلك على أن الخير والشر مقدران من عند الله عز وجل قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك فقال كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وكذلك الحديث الشهير حديث عبد الله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو غلام تقريبا ابن 6 سنين قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا أو لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال بعدها: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الأعضاء فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو بيتكلم هنا عن الاستطاعة. الاستطاعة دي المقصود بيها القدرة، القدرة. فإحنا بنقول فلان يقدر على كذا أو لا يقدر على كذا، يعني يستطيع كذا أو لا يستطيع كذا. النصوص جت في الاستطاعة دي في القرآن والسنة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كذلك حديث بتاع عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هو بيتكلم بقى عن إيه؟ عن الاستطاعة دي. فبيبين في الجزء دوت أن الاستطاعة نوعين اثنين، نوعين اثنين: نوع قبل الفعل ونوع مع الفعل. تمام؟ نوع قبل الفعل ونوع مع الفعل. الاستطاعة اللي هي المقصود بها ان هي تكون قبل الفعل، يعني استطاعة الانسان ان يفعل كذا، دي بتكون قبل الفعل، الاستطاعة دي. فالقدرة والاستطاعة اللي هي قبل الفعل دي هي مناط التكليف، يعني اللي بيقدر يعمل الفعل ده هو ده المكلف، اللي مش مستطيع الاستطاعة دي ده مش مكلف عند الله عز وجل. تمام؟ والاستطاعة ديت المقصود بها ايه؟ الصحة وسلامة الآلات، اي الأعضاء التي يفعل بها الفعل، وحصول الأسباب التي لابد منها، زي مثلا أسباب ان هو معه الدبة والراحلة والماديات اللي يستطيع بها ان يحج، والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دي حصول الأسباب. وبالنسبة لسلامة الآلات اللي هي الأعضاء اللي هيفعل بها الفعل. تمام؟ دي الاستطاعة اللي هي بتكون قبل الفعل. تمام؟ النوع الثاني الاستطاعة اللي بتكون مع الفعل، اللي بتكون مع الفعل، ودي ليست مناطا للتكليف، ليست مناطا للتكليف، بل الله عز وجل يمنحها من يشاء، اللي هو بقى التوفيق. ربنا بيوفق العبد اللي ربنا قدر له ان يفعل الفعل ان يفعل، والتاني ما قدرلوش ان يعمله فلم يستطع ان يفعل هذا الفعل مع انه مستطيع الاستطاعة الاولية. تمام؟ هو لذلك الامام فرق ما بين الاستطاعتين، علشان ان في بعض الفرق المحارفة كالمعتزلة والمعتزلة والقدرية بيستدلوا بيخلصوا ما بين الاستطاعتين، فعلشان كده الإمام بدأ يتكلم في ناحية الاستطاعة دي، ويبين ان هي نوعين اثنين: الاستطاعة قبل الفعل وهي دي اللي متعلق بها التكليف وهي مناط التكليف، والاستطاعة بتكون مع الفعل وهي دي اللي غير مناط التكليف، ودي اللي ربنا مقدرها على العباد، مقدر للبعض ان يفعل الفعل وكده يكون مستطيعه، وبعض الناس مش مقدر له ان يعمله وكده مبقاش مستطيعه. ودي المقصودة بقى ايه؟ المنفية عن الكفار، مقصودة في النفي عن الكفار في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وكذلك قوله: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. بدأ خلاصة الكلام ان الاستطاعة نوعين اثنين: استطاعة قبل الفعل وهي دي المتعلق بها مناط التكليف، وهي دي اللي بيحاسب ربنا عليها العباد، في استطاعة مع الفعل دي اللي ربنا يوفق فيها، يوفق ليها من يشاء ومن يريد. تمام؟ أتوقف عن القدر ده ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أنا كمان بحمدك إن شاء الله. Oh, oh, oh, oh, oh. الله.